السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 33 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ولا يوسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو أنثيين أو غير مكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يغسل شهيد المعركة، أي من قتل في سبيل الله فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يكفن بثياب إذا كان عليه ثياب، وذلك لأنه من جملة الشهداء، والصلاة ما هي إلا شفاعة من الحي للميت بدعائه له. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. فالميت إذا قدم نصلي عليه، فنحن نشفع عند الله، نشفع لهذا الميت عند الله بقولنا في التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، فنحن نشفع له عند الله. ولهذا كلما كثر الجمع على من المصلين على الميت كان أحرى بأن يغفر له. أما من قتل في سبيل الله فقد بذل نفسه وأحرق دمه في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الضالة، فهذا لا حاجة إلى أن يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه بدمائه، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يضعف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فلا ينبغي أن يجال عن هذا الدم الذي يلقى الله به يوم القيامة ويخرج مع الناس حينما يقوم الناس من قبورهم ورائحته رائحة المسك. الحديث الذي ورد أنه صلى على قتلى رسول الله عليه وسلم، هذا جاء بعد 8 سنين، جاء بحديث أنه صلى عليه بعد أن يقال كالمودع لهم يقوم بأجله، بعدما مضى نحو 8 سنين وقارب أنه صلى عليه بمعنى دعا لهم، خرج ودعا لهم. الذي ذكر انه لما احد وضع حنجه وجعل يؤتى بالرجل فيوضع ويصلي عليه ويقع ويؤتى بالاخر حتى صلى على 75 سنه. هذا ورد في بعض الطرق الحديث، جاء في بعض الحديث، لكن المعروف انه لم يصلي عليه. ثم على تحديد صحته ان يكون صلى على الباب وترك الباب. لكن المعروف انه يجمع الاثنين والثلاث في قبل واحد ويسال ايهما اكثر قرانا فيقدم. إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليه الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. إلا أن يكون جنبا فإنه يغسل، كما في قصة الحنظلة، فإنه قد خرج سمع صراخ سياق خرج وقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ سلوا أهله. قالت: إنه خرج وجنب، قال: إني رأيت الملائكة تغسله، فدل على أنه جنب. قالوا: إذا كان جنب فيغسل. أما المقتول فهل يغسل أم لا؟ فما لو جيء بمسلم بدون دم فقد يتضل، لا شبه ولا أي شيء. المذهب أن لا يغسل لأنه شهيد، وهذا من المفردات. ومذهب جمهور العلماء أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإنما الذي يلحق بالشهداء يعني بحكم الشهداء في الدنيا والآخرة الحنابلة. وأما المذهب الجمهور لا، قالوا المقتول ضر لم يدل دليل على أنه لا يغسل، بل يغسل ويصلى عليه، لأن الشهداء منهما هو شهيد في الدنيا والآخرة، يعني شهيد في الدنيا لحكم الشهداء في الدنيا لأن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، والآخرة عند الله. ومنهم من له شهادة في الآخرة دون الشهادة في الدنيا، مثل من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، فهذا له شهادة في الآخرة ولكن في الدنيا لا يعطى حكم الشهداء، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. دليل الجمهور على تخصيص هؤلاء أن شهادتهم في الآخرة دون الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فهو شهيد أطلق. يقولون إطلاق الشهادة نثبتها له كما أثبتها له الرسول، أما بقية الأحكام فتقتصر على الشيء الذي أثبته لهم رسول الله، فإنها أثبتها للقتل في سبيل الله، أما هؤلاء فلا، لم يثبت أن الرسول تركها، فإنما نثبتها لهم كما أثبتها له الرسول في الأحكام. وأما أحكام الدنيوية فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لأن الرسول لم يثبت الدنيا إلا لمن قتل في سبيل الله. ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيرسلا. ويدفن وجوبا بدمائه، يعني الشهيد المقتول في سبيل الله يقتل ويدفن في بدماء إلا أن يكون خالطها نجاسة، فالنجاسة تزال. نعم تزال. وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنه الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. يدفنون في ثيابهم بعد نزع السلاح والجلود. السلاح معنه مثل البندق والرشاش والبرد والرصاص، والجلود مثل الحزام المحزم على يغطي الرصاص، والمجلد يحط على كتفه المكون من جلود، يعني آلة السلاح، وما هذا ينزع عنه، وإنما يبقى ثياب التي تستر والتي قتل فيها. نعم. وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا. أما لو سلبها فإنه يكفر في غيرها وجوبا، لو أن المقتول في سبيل الله الكفار أخذوا ثيابه وجعلوه مجردا، يجب على المسلمين أن يكفنوا، لأن التكفين حينئذ فرض كفاية. ولا يصلى عليه بالأخبار لكونهم أحياء عند ربهم. ولا يصلى على الشهيد المقتول في سبيل الله لأنه حي عند ربه. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما جاء في الحديث من أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى جنة وإلى قناديل معلقة بالعرش أو كما ورد. نعم. وإن سقط عن دابتي أو شاهق بغير فعل العدو أو وجد ميتا ولا أثر به أو مات حتفا به أو برفسة أو عاد سهمه عليه أو حمل فاكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسيا وصلي عليك غيره. أما من سقط من دابته هذا وإن كان شهيد أو سقط من عالية جبل حتى مات هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، أو رفسته الدابة مثلا أو السيارة ضربت السيارة وإن كان في الجهاد هذا يغسل ويكفن إذا كان بسبب عدو، أو مثلا مات حتف أنفه أنت خرجت الجهاد ولكن توفي فكذلك هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، ومعنى حتف أنفه تقدم معنى قلنا لك فيما مضى في أول كتاب الجنائز هنا معنى حتف أنفه هو بناء على أن الروح تخرج مع الأنف، هذا معنى يعني مات حتف بدون سبب قتل ولا جرح بل بمرض، فالذي يموت على الفراش قلنا لك فيما مضى أن الروح ما يتطلع مع المقتل ولا مع الفم إنما مع المنخف، الأموات الإنسان فإذا مات طلعت روحها مع الأنف طفيت العين، إن الروح إذا قبضت تبعها البصر طلعت تطلع العين من جسد السراج، فمن مات على ركالية قالوا ما فلان مات حتف أنفه، فهذا أين كذلك يغسل ويكفن ويسلم، أو أنه قتل طعن في المعركة قمت أن تجاهد ولكن حصلت رصاصة أو طعنت في الجهاد ولكنك عملت وبقيت مدة أو أكلت وشربت وتكلمت وأوصيت ثم توفيت هذا يغسل ويكفن لأنك بقيت بعدها الطعنة هذه أو بعد ضرب الرمية في البدن. نعم بعد شرب أو تألم بدل نام لا ما في أو تألم لا ما تألم وهي بتألم قول من باب الجزع والتضجر لا لكن قول يا شيخ أو عاد سهمه عليه عاد سهمه عليه مثلا يضرب الكافر بالسيف لكن الكافر مات وضرب فخر حتى قصه ومات يؤثر ويغسل الباغي ويصلى عليه ويغسل الباغي ويصلى عليه الباغي معناه هو قوم خرجوا على الإمام بشبهة ذكروها فعلى الإمام أن يراسلهم ويسألهم ماذا ينقمون عليه إن ادعوا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها فإذا هو إلا قاتلهم فإذا قتلنا الباغي ويغسل ويصلى ما يسمى شهيد ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يسلب ويقتل قاطع الطريق فيغسل ويصلى عليه ثم يسلب تعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، فهذا قاطع الطريق أخذ المال وقتل مثلا حنشولي وافقك وأخذ مالك وقتلك إيش حكم هذا؟ إذا مسكناه نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه ثم نسلبه في العمود حتى الناس يشبهونه هذا من يقتل ويصلب. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل لقوله عليه السلام والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو داود. والسقط إذا سقط من بطن أمه إن كان مضى له نحو أربعة أشهر هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه، مثلا قالت المرأة أنا أسقطت جنين إيش الحكم؟ نقول لها كم مضى لك في بطنك؟ قالت أربعة أشهر، طيب غسله وكفنه وصلى عليه، ما مضى له إلا ثلاثة أشهر نقول هذا ما نبخي الروح هذا وجودك عدمه يدفن في أي مكان مغنش منفوش له. أما إذا بلغ 14 في بطن أمه هذا قد نفخ في الروح، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإذا كان أقل من ذلك فلا. وقد تقدم لنا في باب الحيض هناك في حكم النفاش قلنا إن المرأة إذا أسقطت مضغة لحم فهذه تصلي وتصوم ولو كان الدم معها، فإن أسقطت ما قد تبين فيه خلق الإنسان كيد أو رأس أو رجل فهذا تجلس لأنه نفس وحكمه حكم النفاس حينئذ، وهو لا يتخلف إلا بعد مضي نحو 120 يوما، تمر 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة، فيبيد تصوير الآدمي. أما إذا كان مجرد عروق وتخطيط على لا. وتستحب تسميته، ويستحب تسميته إذا طعم بطنه لا 4 أشهر قلنا أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، ينبغي أن يسمى عبد الله ولا عبد العزيز ولا مريم ولا فاطمة لأنه يدعى يوم القيامة باسمه. فإذا كان مجهول لا ندري هل هو ذكر أم أنثى ما نعلم، نسميه باسم يصلح للذكر والأنثى، نسميه عطى الله لأن البنت عطى الله والولد عطى الله، أو نسميه هبة الله لأن هبة الله تنطبق على الذكر والأنثى، أو طلحة عندهم، لكن الأول أولى هبة الله وعطاء الله، ولهم ذكروا أنه يسمى أيضا بطلحة لأن طلحة يصدق على الذكر والأنثى. فإن جهل ذكر وأنثى سمي بصالح لهما. نعم كما تقول. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذاب والتبضيع يمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل. ومن تعذر غسله بنحو حريق أو جذام أو جدري مثلا أو تقطيع فهذا يمم. فمثلا إنسان نحترق قال والله من غسله قال ما غسلناه تقطع الحنة لأنه محروق، نقول له غسله اللي يمكن قل لي ما يمكن يممه، يقول كل ما يمكن نقول لي يممه. أو إنسان مصاب بالجذام لأن الجذام يقطع اللحم فكذا نقول له يممه ما لا يغسل. هذا يبين في حق الإنسان يعقب له التسمية إيش؟ يعقب له تميمة حقيقة. أنا عندي خلال أنه يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني وإن تعذر غسل بعضهما أمكن ويمم. ويمم للباقي ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير. على الغاسل ستر ما رآه، ينبغي أن الغاسل يكون أمين في غسل الميت ويستر، كما لو كنت أنت تغسل الميت ورأيت فيه آثار غضب الله وسخطه من السوداج وإلا شيء احتراق فلا ينبغي أن يستر، ما ستر مسلم ستره الله في الدنيا إلا إذا كان صاحب بدعة واشتهر ببدعة هذا ينبغي أن تستر للناس، كإنسان يدعو إلى الإلحاد ويدعو إلى الانحراف ونبذ الإسلام ونبذ القرآن والسنة هذا شيء بينه حتى الناس يجتهدون ويعلمون. أما إذا كان ما عرف شيء من هذا ورأيت آثار النار أو آثار الغضب فلا ينبغي أن تشكر، والله حسيب وربنا يتولى. هذا معنى وعلى الغاسل ستر ما رأى من سوء في جسم الميت مما يدل على غضب الله عليه وسخطه، لا إظهار ما يراه من الخير. أما إذا رأيت فيه آثار خير كرائحة طيبة أو نضار أو تبسم أو ما أشبه ذلك من آثار رضا الله عليه والمثوبة، هذا لا بأس لو أخبرته حتى يبتلى ويدعى له. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وهذا مذهب أهل السنة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. يعني المعنى أنك تقول أنا لا أشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشهد لأحد بالنار إلا لمن شهد له رسول الله، غير أني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. الرجل الصالح التقي نرجو له الخير، لكن ما نقطع من الجنة حتى ولو رأينا يصوم النهار ويقوم الليل، الله أعلم بالحقيقة، إلا أن نرجو له الخير وندعو له. المشي لا نقطع من الجنة، الله أعلم، بل لا نخاف عليه، فنحن لا نشهد لأحد بالجنة ولا لأحد بالنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كالخلفاء الأربعة فإنه شهد لهم بالجنة، وكالستة البقية العشرة المشهود لهم بالجنة، وكثابت بن قيس بن شماس، وكعكاشة بن محصن، فالرسول شهد لهم بالجنة، فكذلك نحن نشهد لهم بالجنة. أما غيرهم ممن لم يشهد له الرسول فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسلمين. ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويحرم سوء الظن بالمسلم ظاهر العدالة. إذا كان إنسان ظاهر الخير لا يجوز لك أن تسيء الظن فيه وترى فيه الرأي القبيح، بل كما تقدم نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أما أنك تسيء الظن وتقطع أن هذا من أهل النار أو أن هذا سيعذب أو أن لا، ما ينبغي ما دام أنه عدل، يعني ظاهر العدالة وسرائر الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم السرائر. ويستحب ظن الخير بالمسلم، ويستحب ظن الخير بالمسلم إذا كان مسلم ولا تظن ظل خير. فصل في الكفن يجب تكفينه في العبير، قوله صلى الله عليه وسلم بالمحرم تكفينه في ثوبين، مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وارث، من وصية وارث لأن وصية وارث، من وصية وارث لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت، فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوصف دونه، والجديد أفضل. رحمه الله تعالى. فصل في أحكام الكفن، تقدم أحكام التغسيل، وهذا أحكام الكفن لأن إذا غسل كفنوه ثم بعد التكفين الصلاة عليه، ثم بعد الصلاة عليه أحكام الدفن، ثم بعد أحكام الدفن زيارة المقابر، فهم رتبوها على حالة الإنسان، أولا يمرض ويعاد ثم يموت يلقن عند الوفاة، ثم إذا خرجت روحه أغمضت عيناه وشد لحيته ولينت مفاصله، ثم بعد هذا شرعوا في تغسيله وذكروا أحكام التغسيل، ثم بعد هذا الكفن بعد التغسيل، ثم بعد هذا الصلاة عليه وأحكامها، ثم بعد هذا حمله إلى المقبرة ودفنه، ثم بعد هذا انتهينا ما بقي إلا الزيارة وهي آخره، فهم رتبوها على هذا النحو. فهذا هو التكفين بعدما تقدم من بيان أحكام الغسل. يجب أن يكفن في ماله مقدما على دين، ولو كان الدين رهن، معناه لو مات إنسان ولا يملك إلا 50 ريال، عنده مثلا كتاب ما يملك إلا كتاب قيمة 50 ريال، ثم الكتاب راهنة عندك أنت 50 ريال، ما وجدنا إلا كتاب مرهون في 50 ريال، إن عطر كتاب نبيه من شخص نبيه، قلت لا أنا أطلبه، أيهم يقدم أنت ولا هو؟ لا نأخذ من نبيه ونبيعه من شخص نبيه، لأن كفنه مقدم على الدين ولو كان برهن، فنأخذ الكتاب ونبيعه من نبيه، هذا معنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في المحرب، كفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل أعليه دين أم لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وكذلك مقدم على وصيته ومقدم على الإرث، فلو مثلا ترك 100 ريال، إنسان توفي خلف 100 ريال، أوصى لك مثلا 20 ريال من هالمئة، وللورثة 80 ريال ومات، ينوش وراء قال مهورا لها مئة، لكن التراهم مصيبة للفقراء والمشاكين أو الإنسان المحتاج، لبعض هالورثة يقول لا نبي ناخذها، ما في وصية، نبي نشتري لها، فالكلام مقدم على الدين وعلى الوصية وعلى كل شيء، لأنها حق لله تعالى وحق للميت. ألا ترى أن المفلس لو أن إنسان مفلس عليه من الدين أكثر من موجوداته، كأن يكون رأس مال الآن موجود 100 ريال والدين 1000 ريال، فإن نقدم قسوة على الدين، فكذلك الميت. نعم. قبل أحسن الله إليك، قول الشارع ولو برهن يشير إلى المسألة الخلافية، يشير راجع من المسألة تقديم الكفن، تقديم الكفن على الدين ولو كان رهن. فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله، فيجب أن يكفن الميت حقا لله وحقا للآدمي الميت، أن يكفن في ثوب واحد لا يصف البشرة من ملبوس مثله في الحياة، إذا كان من عادته يلبس المركاني أو من عادته يلبس أي شيء كفن منه، إلا أن كما تعرف لابد أن يكون أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير لباسكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، فإن كان الكفن رقيق تشوف لون الجسم من وراء، إذا حطيتها مثل الخرزة تشوف لون الجسم أهله أبيض ولا أسود، هذا ما يجوز أن يكفن ولا يجزي بالكلية، ما دام أنك ما دام أن الكفن يصف البشرة بالنسبة للجلد هل هو أسود ولا أبيض ولا ما أشبه ذلك. ما لم يوصي بدونه هل يجوز التكفين في فرقة واحدة؟ هنا يجوز إذا كان يشتر جميع البدن. في حالة الوفاة يمكن الحالة لا تسمح بالتحقق من هل هو ماله أو لا، فكل إنسان ربما يستعد للإتيان بالكفن، هل يعني لا يقبل أي كفن إلا يكون من مال أو الأولى يكون من مال على كل حال، لكن لو كفنوا الورثة ولا ما في مال، لكن هذا معنى يجب أن يكون من ماله فيما إذا ازدحم الناس في ماله، هذا مصلى وهذا عليه دين وهذا عليه رهن، فالكفن مقدم على هذا ولا يكون، لو فرضنا ان الانسان قلبته مره ما في مال. احسن الله اليك، قوله ملبوس مثلك، ايش وجه هذا احسن الله اليك؟ قياسا على الحياه، يعني المعنى اذا كان من عاده في حال حياته يلبس ثوب يعني المتر او الذراع 5 سرين نشيله، وهنا نوع آخر الذراع 20 ريال ما نروح نشيله 20 ريال، بل من من جيش اللي يلبسه، فإن كان من عادته يلبس الذراع 20 كفلنا في 20. ما ذكروا على هذا الأحسن إليك دليل وشيء؟ لا قياس، بس قياس على الحياة مثل النفقة ومثل يعني بعد وفاته من جيش ما كان حي. ما لم يوصي بدونه، ما لم يوصي بدونه فيعمل، إذا كان إن أوصى بأن يكفن بدون ما هو أقل من ملبوسي مثله، يعني من عادته في الحياة يلبس الدراع بشر ثريل، قال لا أنا تشفنوني في أبو دراع اللي يشوري لي نجحن نفذ شيء. والجديد أفضل. نعم. فإن لم يكن له أين الميت مال فكفن ومهلة تجيزي على من تلزم نفقته، لأن ذلك يلزم حال الحياة فكذا بعد الموت. والجديد أفضل من الخلف. وإذا لم يكن للميت مال فيلزم من تلزمه نفقته أن يكفنه، ويلزم أيضا مؤونة التجهيز أجرة الحظر وحظر القبر وأجرة التغشيم وأجرة الحمل إن كان احتاج إلى أجرة سيارة يشيل من هنا إلى المقبرة. فمثلا مات ابن عمك ما وراء شيء بالكلية، نجبرك أنت ناخذ منك قيمة الكفن وقيمة حظر القبر وقيمة التغشيم وقيمة أجرة السيارة اللي تشيله إلى المقبرة، ما دام أن نفقته واجبة عليك في الحياة حتى ولو كنت لا تنفق عليه، فإن هذا أمر لازم لك بعد وفاته إذا كنت أنت أن النفقة واجبة عليك ما دام أنه لم يخلف مالا. نعم. إلا الزوج لا يلزم كفن امرأتي ولو غنية، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت. إلا الزوج فلا يلزمه كفن زوجته ولو كان غنية، قالوا لأن أنت تنفق على زوجتك وتكسوها بالحياة وفي مقابل استمتاعك بها في مقابل عوض، فإذا ماتت انقطع الاستمتاع بها، إذن لا يلزمك تكفينها بل تكفين هذا. هذا هو المنع، ولكن هذا من المفردات، ومذهب جمهور العلماء أنه يلزمك، يلزم الزوج حتى ولو انقطعت علق النكاح وهو الاستمتاع، قالوا لأن آثار النكاح لا تزال باقية، ألا ترى أنك تغسلها وهي تغسلك، هذه من آثار النكاح وبقايا، ألا ترى أنها تعتد إذا مت أنت 14 هذا من بقايا النكاح، فكذلك يلزمك أن تكفنها وأن تسلم أجرة الحفر والتغسيل وما أشبه ذلك. هذا هو قول الجمهور، والقول بأن الزوج لا يلزمه هو من المفردات. نعم. أولى القول أحسن الله. إيش؟ أولى هما قولين. الزام الوجب. أقول إلزام الزوج. سمعين. عندنا وجب. سمعين. الزوج وأثر النكاح لا تزال باقية. فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما. نعم. فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. فإن عدم أن للميت مالا، مات عندنا في المسجد ما لقينا ولا شيء ولا لقينا له من تلزمه نفقته، ما لقينا حد يلزم بيت المال، ما حصل بيت المال، هذا إذا كان مسلم. يلزم المسلمين العالمين بحال، يلزم المسجد غرينا نقول به حتى ولو كنا لا نعرفه، لابد أن نقوم بمعونة التجهيز من تكفين وتغسيل وإجرة حظر ونقله إلى المقبرة والصلاة عليه، يلزمنا بكل حال لأن أخونا المسلم، ونأثم جميعا ما دمنا عالمين بحاله، نأثم لو أهملناه أو تركناه، فإذا قام به بعضنا سقط الإثم عن الباقين، وهذا بالنسبة للمسلم. أما الكافر فلا يجب بيت المال أن يكفنا ولا، لأنه ليس له حرمة. قال الشيخ تقي الدين من ظن أن غيره من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. إذا ظنيت أن أحد قائم بالمغان جيته وليته مشان انطورت في الشارع وظنيت أن أحد قائم به يلزمك أن تقوله يتعين عليك أنك تقوله وتجهز وتصلي حتى تصلي المغرب. أما إن غلب على ظنك أن أحد بيقوم بغيرك فلا مانع، لكن إذا غلب على ظنك ما قائم بأحد يلزمك تقوله أنت يتعين عليك يصير فرعي. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. فإن أراد بقية الورثة أن يستأثر بتكفينه فللورثة الباقين منع. مثلا لو مات إنسان ما تموت مثلا يلا والعيال كل واحد يقول أنا بشتكي قلت أنا اللي بقوم بها أنا اللي بشتكي كل إخواني القضية ونعلي ولا مالك حق تنفر منه لا بد تشتركون كلهم لأن أنكم تعرفون هذا بر وصيلة. أو مثلا ابن عمكم قلت أنا بقوم بها وكلكم ورثته كلكم ترثونه إن سمحوا وإلا ما يجوز لك تنفر منه بل كلكم تشتركون. لكن لو فرضنا أنك كفنت عنك وكنت بر ودفن جعلوا بني عمك قالوا ما يمكن نقول ما يجوز لكم نفسك إن كان شيء خطوب بعض القيمة اللي تقول إنه كذا لا بأس وأما كونكم تمشون لا حتى ولو انفرد بي أحد ولا نعم. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته يوما تلزموا نفقته إن والرجوع. وإذا مات رجلا مع مسافرين فإنهم يكفنونه من ماله كأن يكون أنتم مسافرون ومات واحد من أخوياكم ما في مانع أنتم أمنا كفنوا من ماله وحذروا له ودفنوه صلوا عليه وغسلوه وأخذوا من تركة اللي معكم بقدر ذلك. فإذا كان ما معكم إلا التركة وأنتم مصدقون فيها أنتم وأنا فإذا كان مال التركة أنفقوا عليه من مالكم أنتم لكم الرجوع على من تلزمه نفقته إذا نويتم الرجوع. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض. سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه. ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف به تجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب بيض سحولية بفتح السين ويجوز ضمها سحولية وهي نسبة إلى قرية في اليمن كانت تعمل بوطن غير ذلك يعني نسبة. والحاصل أنه يستحب أن الرجل يكفن في ثلاثة أدوات يدرج بها إدراجا على الصلة التي يأتي بيانها في صلة تكفين الرجل مات. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو والأولى توليه بنفسه. ويقدم بالتكفين من يقدم بالغسل على ما سبق بيان ونائبه كهو إلا أن الأولى هو الذي يتولاه بنفسه. تقدم أن أولى الناس بغسل ميت وصبيه ثم أبوه ثم جده ثم ابنه وهكذا. كذلك التكليف الأولى وصيه ثم أبوه ثم جده على ما تقدم في الرسل، ونائبه كهو. فإذا أوصاك بأن تكفنه أنت، أنت مقدم على أبي في تغسيله وفي تكفينه، وكذلك نائبك الذي أنت تنيبه عنك فهو أيضا مقدم على أبي. كما لو قال إنسان مثلا يكفني محمد وأبوه موجود أنت أحق، ووصيك الذي ونائبك الذي أنت تعينه أحق حتى من، إلا أن الأولى أنك أنت الذي تباشر ذلك بنفسك. هذا هو المعنى. مجمر أي تبخر بعض رشيا بماء ورد أو غيره ليعلق، ليعلق أو غيره ليعلق. تجمر بمعنى تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق، معنى يعني أن اللفائف البيئة التي تريد أن تكفي بها الميت ينبغي أن ترشها بماء ورد أو غير من أنواع الطيب ثم تبخرها بعود، لأنه يعلق الطيب فيها إذا رشيته ثم جاء الذخور صار سببا إلى بقائه، وأن الماء مع الطيب العود يعلق في هذه الثياب، يعني لا يبخر. هذا معنى ليعلق. ثم تبسط بعضها فوق بعض أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفضل، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفضل ثيابه. تبسط بعضها فوق بعض يعني الثلاثة، وهو أنك تجعل واحد ثم واحد ثم واحد، فالذي يلي الجسم هو أقلها وأعلاها وأفخرها هو الأعلى، لأن عادة الحي يجعل أحسن ثيابه هو الظاهر. فكذلك هنا المقصود الغرض من هذا كله أنه يكفن على هذه الكيفية، وإلا ذهب ما عدنا أنا ولا أحسن. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب وعطل الميت خاصة فيما بين هذا فوق العنيان كرات عمر وابنه وأبي هريرة. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب من ورش وزعفران وما أشبه ذلك، يجعل فيما بين اللفائف الثلاث، ما لجلده ثم اللي وراء ثم اللي وراء، أما الظاهري البراني هذا ما يجي شيء لكراهية عمر رضي الله عنه لذلك. إنما الحنوط وهو الأخلاط المتجمعة من الطيب تجعل فيما بين اللفائف، وأما الأعلى فهذا لا يصير إلا في شيء لكراهية عمر. نعم. ثم يوضع الميت عليها أي عفائف مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه فيها. ثم يوضع الميت على اللفائف، لما جئت باللفائف هذه وحده وفوقها وحده وفوقها وحده ثلاث من وصول تجد الميت وتسلجي على هذا الفوق ثم تلف بالذي تليه ثم الثاني ثم الثالث على ما يأتي. نعم. ويجعل من رأي من الحنوط في قطن بين أغيتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه. ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان وهو السراويل بلا أكمام تجمع أغيتيه ومثانته، ويجعل باقي من القطن المحنط على منافذ وجهه. كذلك يجعل شيء من الحنوط في قطن بين أليتين مما يلي دبره خشية أن يخرج شيء من دبره عند تحريكه، ثم يشد بخرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني مثل السروال القصير، التبان هو السروال القصير، بحيث يجمع عروقه. حتى لا يخرج شيء، فاجمع اليتيه ومدانته، وهناك قطن مما يلي فرج دبره حتى لا يخرج شيء عند تحريكه، ويجعل بقية الحنوط على منافذ وجهه ومواضع سجود. نعم. ويدع الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومخره وإذنيه وفمه، لأن في جارها على المنافذ منع من دخول الهوام. ويجعل بقية الحنوط الذي هو أخلاط من طين على منافذ وجهه من مناخره فمه وعينيه وأذنيه، كل هذه منافذ الرأس. نعم. وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدمه تشريفا لها. كذلك وعلى مواضع سجود تشريفا لها، يعني يجعل فيها شيء من طيب من البقية كيديه وجبهته وأنفه وركبتيه وما أشبه ذلك مواضع السجود، لأنه أشرفها وأكملها. نعم. وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرتيه، لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. كذلك ويجعل أيضا شيئا من الأخلاط الطين في مغابنه. المغابن هو طي مثل طي الركبتين اللي هكذا، ومثل السرة، ومثل الأبط الإبطين، هذه مواضع خفية، وإذا جعل فيها شيء من الطيب شبب إلى حفظه وبعد الهوام عنه، ولأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك. وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنسا طلي بالمسك وطلي ابن عمر ميتا بالمسك وطل ابن عمر ميتا بالمسك. وإن طيب الميت كله فحسن من راسه إلى رجليه، لأن أنس طلي بالمسك، وكذلك ابن عمر روي أنه طلى ميتا بالأمان إذا تيسرنا. وكره داخل عينيه. نعم. وأن يطيب بورس وزعفران. كذلك وكره داخل عينيه، وأن يطيب بورش أو زعفران، يعني أنه يكره أن يطيب بورش نفس بدنه، نفس البدن لا يطيب لا بورش ولا بزعفران. نعم. وقلوا بما يمسكوا كصبر. نعم. ما لم ينقل. ويكره أيضا طليه بما يمسك جسمه كالصبر، قالوا لأن الصبر إذا طليت بالميت تماسك، ما لم ينقل إذا كان بينقل من بلد إلى بلد فلا مانع من أنه يطلى صبر، قالوا لأنه يمسك الجسم ويمسك تقاطع اللحم ما يتبدد، بل يجعله يابس ويجعله ثابت. أن بالأيسر على شقه الأيمن ويرد طرف الآخر من فوقه أي فوق الطرف الأيمن. هذا هو صفة التكفين، تقدم أنه يكفن في ثلاثة أدوار، وأنها تبسط جميعا هذا فوق هذا، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم تأتي بالميت وتضعه على اللفافة العليا مستلقية، فهذه التالية يعني اللفافة التالية تأخذ طرفها الأيسر وتلقيه على الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيمن تلقيه على طرف اللفافة التي جعلتها من جانب، يعني تجعلها فوق، فمثلا يكون الميت هكذا تأخذ التي على اليمين التي على اليسار تجعلها هكذا يمين، ثم هذه تجعلها فوق هكذا، ثم الثانية والثالثة الأشهر تكون على هذه الكيفية. نعم. ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك كالأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفني على رأسه لشرفه. وإن كان الكفن طويل مثلا في زوج، فهذا الزائد تجعله مما يلي الرأس لأن أشرف ما في الإنسان رأسه، فأشرف ما في الإنسان رأسه، وذلك من اشتماله كما تقدم على كافة الحواس. فالزائد لا يكون من جهة الرجلين بل يكون من جهة الرأس، لكن الرجلين أيضا لا بد أنها تغطى بكاملها وتربط حتى لا ينتشر كما معروفنا. ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر. ويعيد الفاضل على رأسه وعلى وجهه ويجمع مما يلي رجليه يلف الجميع، وفي كتب الحنابلة أنه يربط حتى لا ينتشر ويصير الكفن مثل الكيس، لا من أسفل ولا من أعلى، ثم يعقدها. ثم يعقدها لئلا تنتشر. ثم يعقدها حتى لا تنتشر، يعني حجمها كما هو معروف، يعني إذا كفن على هذه الكيفية يأتي بحجائم بحجم عليه، وما دام موجود ثم إذا وضع لا شك أنه عاد تحل. وتحل في القبر لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم. وتحل في القبر يعني تعقدها بعد التكفين من أجل أنكم ستنقلون إلى المصلى، ثم تنقلونه من المصلى إلى المقبرة، ثم تنقلونه من وجه الأرض إلى باطنها ووضع في لحدة، فاحتيج إلى عقد حتى لا ينتشر كفنه. فإذا وصل إلى مثواه الأخير واستقر في مكانه إذن تحل تلك العقد، لقول ابن مسعود رضي الله عنه. وقد ذكر بعض الأصحاب لو دفنت ناشيا حل العقد، قال تعين حفره وحل العقد. يعني وجه الصواب في هذا شو؟ يعني مثلا المبنى هو أثر ابن مسعود، أول شيء من ناحية تحقيق صحته، من أمر الثاني طبعا من ناحية يعني كونه يعيد حفر ذلك. يقولون الحكمة حلها لأن بطنه سينتفخ، إذا مات وضع القبر يبي يخيش وينتفخ البطن لأن مات الميت، وهذا الانتفاخ يؤذي بربط الحجائم عليه، فلا بد من فتحها حتى لا يكون هناك شيء في إمكانه للبطن أن ينتفخ حتى يضمر فيما بعد. هذا يقول لا ينتفخ ولا يرد. وقرئ تفريق اللفائف لأنه إفساد لها. أقول أحسن الله إليك، لو تقدم إليكم سائل وقال إني نسيت الحجائم، وش تفتون عفى الله عنك؟ يقولون أنه مبشر يتحل، وأنا أقول أحسن الله إليك ما في داعي، الله يرحمه عفى الله عنك. وقرئ تفريق اللفائف لأنه إفساد لها. وقرئ تخريق اللفائف لأنه إفساد لها، يعني تخريق الكفن، لأن هناك من يقول ينبغي تخريقها، فهذه الأكفان الثلاثة تخرجها، ولكن نقول والذين قالوا بالتخريق يعللون حتى لا يكون فيها مطمع للنباش، لأن هناك من ينبش الأموات لأخذ أكفانها، فإذا عطلتها عليه ما صلح حيلة، لكن هذا ما. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصا لما مات، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة، وهذه عادة الحي. هذا صفة ثانية في التكفين، تقدم أنك تكفنه بثلاثة أثواب على الصفة المتقدم بأثواب، وهنا صفة ثانية وهو أنك لو كفنت الرجل في قميص وإزار ولفافة جاز. القميص هو مثل ما نلبسه الآن، والإزار هو ما يجعله أسفل، واللفافة فوق تشمل الجميع. وهذه عادة الحي ويكون قميص بكمين ودخاريص لا بزر. وتكفن المرأة والأنثى ندبا في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص وربابتين لما روى أحمد وأبو داود. وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت به من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحبة ثم أدرجت بعد ذلك بالثوب الآخر. قال أحمد: الحقاء الإزار والدرع القميص. فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللبابة. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار ولثابتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الليلة الثقفية: وكانت من ممن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما دفع إليهم الحقاء والحقو، وهو الذي يلي الجلد شبه الإزار، ثم الدرع ثم الخمار وما تجعله على رأسها ثم اللبابتين. نعم. قول القميص بكمين ودخاريص لا بزر، هذا في الرجل كمين زادة، يعني يكفن في إزار وقميص. الإزار معروف والقميص مثل هذا في كمين مثل الكموم، والدخاريص الذي تحت الإبط اللي يسمى التخراصة، بدون أن يكون لأجرار. ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرث غير مكلف. والصبي يكفن في ثوب واحد ويباح في ثلاثة ما لم يرث غير مكلف كقاصر. فإن كان الصبي ولده قصار لا، ما يكفن في أكثر من واحد لأنه مستحق تركته. نعم. وجه استبعاد الإزرار. الإزرار هذا القميص اللي يحتمل والله أعلم أن العلة في الإزرار أنه يضيق من جنس الحجائج بالنسبة للعقد. أحسن لك. وجه الحياق الخنثى بالمرأة بالتكفير. كم؟ الخنثى وجه الحياق بالتكفير بالمرأة. المرأة. ما خطوها بالرجل؟ لا، لأن المشكلة الخنثى معناه مأخوذ من التخنث، وهو من لا يلحق لا بذكر ولا بأنثى. والخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى. وقد أشكل ما بعد ثبت أنه رجل ولا امرأة، والعلامات التي تلحق بالرجل معروف، مثلا وكذلك الأنثى، كما لو كان يبول مع آلة الذكر كأن يكون إنسان، لا، فرج امرأة وذكر إنسان. بأي شيء نلحقه؟ إن كان يبول مع الفرج قلنا أنثى، وإن كان يبول مع الذكر قلنا ذكر مثلا، وإن كان يبول معهما نظرنا هل له ثجين أم لا، وهل هو يحيض أم لا، وهل له لحية أم ظهر للشعر أم لا. فإذا اتضح لنا شيء من صفات الذكورية الأقنابة، وإن اتضح شيء من صفات الأنوثية الأقنابة، وإن انبهم علينا هذا وهذا جعلناه خنثى أشكل الأمر. إذا نلحقه بالمرأة من باب الاحتياط لأن خمسة ولا ثلاثة. والخنثى معلوم يعني ما قاله العلماء في الفرق في العلامات التي تبين خنوثيته، يعني من أنه ذكر أو أنه أنثى واعتبار أشياء أخرى. ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، وصغيرة في قميص ولفافتين. والبنت الصغيرة تكفن في قميص ولفافتين ثلاثة. نعم. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزي في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. والواجب ثوب يستر جميع البدن مطلقا، يعني سواء كان الميت ذكر أو أنثى، متى ما كفناه في ثوب ستر كل بدنه، سواء كان امرأة أو أنثى أو رجل، هذا كافي، لأن أغلظ ما في الإنسان هي العورة، هذا أغلظ ما في الإنسان. ومعلوم أنه إذا سترها صحت الصلاة، وعورة الرجل معروفة وعورة المرأة معروفة، فإذا كان يكفي ثوب واحد في الصلاة فلا أن يكفي ثوبا واحد بعد الوفاة بطريق الأولى إذا كان ساتر للبدن كله. ويكره بصوف وشعر ويحرم بجلود. ويكره تكفينه بصوف وبشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفف البياض، من خير لباسكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. ويحرم تكفينه بالجلود، لأن الرسول أمر بنزع الجلود عن قتلى أحد. نعم. ويجوز في حرير لضرورة فقط. ويجوز التكفين في حرير لضرورة فقط، إذا لم يجد غيره جاز أن تكفنه بحرير، وأما إذا لم تجد غيره، وأما إذا وجدت غيره فلا يجوز، لأنه محرم عليه في الحياة خاصة الذكر، وكذلك الأنثى تكفن في بمثل ما كنا يكفن به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة. نعم. أحسن الله إليك، إذا لم يجد إلا الجلود. إلا إيش؟ إلا الجلود. ما يكفن. يترك على حاله. حشيش. أحسن الله إليك، إذا لم يجد يعني مطلقا أي شيء يستر هذا الميت إلا الجلود. أحسن الله إليك. ولا حشيش ولا شيء. ما بد مهما. يحتمل أن يقابل الدعاء. أحسن الله إليك. يقول يحتمل أن يقابل الضرورة. أحسن الله إليك. فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش أو ورق. وإذا لم يجد إلا قطعة صغيرة يكفن في هذا الميت إلا بأس، كفن خصص بها العورة والباقي حشيش أو ورق من أوراق الأشجار. نعم. وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال. وحرم دفن الحلي مع المرأة أو ثياب غير الكفن لأنه إفساد وإضاعة للمال، كما لو مات قريبك أو ابنك أو أمك تجيب لها جولية زينة تحطها في القبر تقول لها برشها جولية حتى، هذا سلام ما يجوز لك، لأنها لا إضاعة مال. وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال. السن يلحق بالحلي أو يلحق السن؟ إذا كان من ذهب ثم صرحه، إن كان يمكن خلعه باليد لا بد من خلعه، وإذا كان أن الثابت هذا ما يقلع إلا من قلعه هذا ما يجوز يقلع، لأن فيه مثل الميت، بل يبقى حتى يبلى بالثنوية. ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. وإذا وجدنا كفن لهذا الميت ولكن هناك حي محتاج مضطر إليه، فنقدم حاجة الحي على هذا الميت، كما لو كان هناك برد شديد يريد دفابة يقول انت حدبه بثمنه، يعني نجعل من الميت نطيئة محافظة على حياته، أو حر أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة على الميت. تسقط بمكلف وتسن جماعة، ومن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة. فصل في بيان أحكام الصلاة على الميت. تقدم لنا أحكام تغسيله، وبعد أحكام تكفينه، وهذه أحكام الصلاة عليه. الصلاة على الميت فرض كفاية لا بد منها، فلو دفن قبل أن يصلى عليه فإنه ينبش ما لم يتقطع ويصلى عليه. ما يصلى على قبره؟ لا، يصلى على قبره إذا كان منفرد إن فاتته الصلاة عليه، وتسقط لأن في حق المصلي سنة، أما في محل فرض الكفاية لا. والصلاة على الأموات قيل إنها من خصائص هذه الأمة، فهذه الأمة هي اللي جاء الشرع بأن نصلي على أمواتنا، أما من كان قبلنا فلا. هذا قول بعض المالكية. وتسقط الصلاة بمكلف، فلو صلى عليه امرأة أو رجل واحد كفى، والزائد على هذا سنة. والأفضل ألا تنقص عن ثلاثة شروط، يعني أن المصلين يكونون ثلاثة شروط، جاءت آثار عن الصحابة تدل على هذا. فلو كان المصلون ستة أنفار مثلا جابوا الميت في هذا المسجد، وإنما غير ستة والإمام، الأولى أن الستة يصيرون ثلاثة صفوف، اثنين ثم اثنين ثم اثنين، ولا نصير صف واحد. هذا هو الأفضل والأولى. وجاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بذلك، ذكر شيئا منها مجدين في المنتقى وايضا. بقي مسألة، قد إذا قلنا أن نكون ثلاثة صفوف، اثنين واثنين واثنين، فيما لو كانوا ستة مثلا، وأن تعرف أن الصف الأول أفضل، فهل الصف الأخير شو يقول؟ قالوا الصف الأخير ما يصير إلا الأخير، الاثنين التوالي، قالوا لا أنتم أفضل من ذوي الفضيلة. نقول لا، كلكم في الصف الأخير من جنس الصف الأول في الفضل، ما يمتاز الصف الأول على الأخير، لأن المقصود جعلهم ثلاثة صفوف، فلولا أنتم صدوا اثنين خلف ما صار ثلاثة، فأنتم الذين بتأخركم حصلت الفضيلة بقول المصلين ثلاثة صفوف. نعم. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر ذكر، وعند وسطها أي وسط أنثى. والسنة أن الإمام إذا قام يصلي على الذكر يكون محاذيا لصدره، وإن كانت أنثى يكون محاذيا لوسطها. جاء في حديث سمرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، وجاء وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام محاذيا لصدر الرجل. قالوا السنة إذا قدم رجل يصلي عليه يكون الإمام مقابلا لصدره، وإن كانت أنثى يكون مقابلا لوسطها. فإن اجتمع رجل وامرأة يجعل صدر الرجل محاذيا لوسط المرأة. نعم. والمقابل وقوف عند الرأس. إيش؟ وقوف عند الرأس. جافي بعض هذا الجمال النبي عند الرأس، لكن الأكثر عند الوسط، عند الصدر. والخنثى بين ذلك. نعم. يعني بين الصدر والوسط. نعم. والأولى بها وصيه العدل، فسيد برقيقه فالسلطان، فنائبه الأمير فالحاكم. فالأولى بالصلاة على الميت وصيه العدل، إذا قال يصلي علي فلان وعدل فهو الأولى بالصلاة عليه، كما أوصت عائشة بأن الذي يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه، و وكثير من الصحابة أوصوا بأناس معينين. وكذلك إن كان رقيق الميت فأولى به سيده، ثم بعد الوصي السلطان، ثم نائبه وهو الأمير، ثم القاضي. في هذا الأمير مقدم على القاضي، وكل منهم نائب الإمام، الأمير نائب الإمام والقاضي نائب الإمام، لكن في هنا قدموا الأمير، لو مثلا قال لو مات إنسان قدموا يصلي عليه، قال الأمير وقف أنا اللي بصلي عليه، قال القاضي لا أنا اللي بصلي عليه، قال الإمام، فالأمير هو اللي قدم، بخلاف النكاح كما سيأتي. فلو جاءت امرأة مالها ولي، مالها ولي مقطوعة، تنازع الأمير والقاضي، قال الأمير أنا اللي بتولى الزواج لأني أنا نائب السلطان، قال القاضي لا أنا اللي بتولى، القاضي مقدم على الأمير. قالوا لأن هنا محل قوة، الصلاة هنا محل قوة، ولهذا جاء في الحديث ولا يصلي الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فالأمير أقوى من القاضي في السلطة. وفي النكاح هناك القاضي مقدم على الأمير لأنه يستدعي إلى معرفة الأحكام الشرعية، يعرف مثلا هل لها ولي أم لا، وهل من هو الأقرب من أوليائها فيما إذا تشاهد، ويعرف شروط النكاح ويعرف أركان النكاح، وهل هي منطبقة عليها الشروط أو منطبقة عليها الأركان، وهل هي معتدة أو غير معتدة، وهل هي مطلقة أو غير مطلقة. فكان القاضي أعلم من الأمير فقدم هناك، وهنا المقام مقام شرطة فقدم الأمير على القاضي. نعم. فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه ولي بمنزلته إلى من قدمه وصي. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلها وتقدم وتقدم. كذلك وبعد القاضي فالأولى بغسله يقدم الصلاة عليه وعلى ما تقدم، وإذا اجتمع جنائز يقدم الأفضل، وقد تقدم بيانه، ولكن سيأتي أن الرجل مقدم على المرأة. نعم، هو أفضل من المرأة لأن الرجل أفضل من المرأة، فإذا تقدم، فإذا كان هناك رجال لكن بعضهم أفضل من بعض، خمسة مثلا أو ثلاثة جاءهم جميع، فنقدم إلى الإمام الذي يلي الإمام هو الأفضل، ثم الذي خلفه ثم هكذا على ترتيب الأفضلية. نعم. فأسن كان المرأة تعرف بالتقى أكثر من الرجل. الرجل أفضل من المرأة إلا أن يكون فاسق، إلا الرجل أفضل من المرأة. نعم. فأسن فأسبق ويقرأ. الله سبحانه وتعالى جاء شهادة بمنزلة شاهد شاهد المرأة على النصف من شهادة الرجل، والميراث على النصف من شهادة الرجل، على النصف من ميراث الرجل، والعتق أيضا عتق الأمة على النصف من عتق العبد، والعقيقة على النصف من الذكر. والله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وأسن وأسبق ويقرع ما التساوي. نعم، كل هذا متعلق، ماشي، كل هذا كم العبارات مرتبط بعضها ببعض. وجمعهم بصلاة أفضل، وجمع الأموات بصلاة أفضل من أن يفرد كل واحد بصلاة. فمثلا لو جاءنا الآن جنازتين، الأفضل أن نصلي عليهم جميعا صلاة واحدة بدون أن نفرد كل واحد منهم بصلاة خاصة. نعم. ويجعل وسط حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما، ويجعل وسط المرأة محاذيا لصدر الرجل، وإن كان هناك خنثى فتكون بينهم، لأن الموقف الإمام من الخنثى بين الصدر والوسط. نعم. ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، متفق عليه. يقرأ في الأولى بعد التكبيرة الأولى وهي تكبير الإحرام بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها. يكبر الإمام 4 تكبيرات وهو يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب بعد التعوذ والبسملة ولا يستفتح، أي إذا قمت تصلي على الجنازة لا يشرع أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك لعدم وروده، وإنما هذا خاص بالفرائض والنوافل الصلاة المعهودة، أما الميت لا. كذلك يقرأ الفاتحة سرا كما عليه العمل اليوم، وإن ثم لو جهر بها لا بأس، فقد جاء عن عباس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فجهر بالفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة، فإذا جهر الإمام بالفاتحة في بعض الأحيان ليعلم الناس كيفية الصلاة على الميت، وأن الفاتحة تقرأ كما لو كان الناس جهلة فلا مانع، كما كان عمر رضي الله عنه يجهر أيضا بالاستفتاح في الصلاة ليعلم الناس ذلك. نعم. لو جهر الإمام هل يقرأ المأموم أو يسكت؟ ها؟ لو جهر الإمام هل يقرأ المأموم أم يسكت؟ لا يقرأ، إنه يقرأ حتى لو جهر. لو صلى. نعم. يا شيخ هل جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة؟ تعالى ابن عباس وقال تعلموا أنها سنة. قالوا هنا في حديث ابن شريف ولا نقرأ سورة المعروف. يعني أنه يقتصر على الفاتحة. لا يقرأ مثلا قل هو الله أحد بعدها. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد، فإذا قرأ كبر وقرأ الفاتحة كبر ثانية وقرأ وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، نعم، كما في حديث أبي أمامة كابن سهل. نعم. ويدعو في الثالثة لما تقدم فيقول اللهم ظل حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة لكن زاد فيه الموفق وأنت على كل شيء قدير. ولفظة السنة اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله بضم الزاي وقد تسكن وهو القراء. واوسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الادخال، واغسله بالماء والثوم والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وأبدل دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجه، وأدخل الجنة عائد من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت، وفي وأبدل أهلا خيرا من أهلي وأدخل الجنة. وزاد الموفق لفظ من الذنوب وأفسح له في قبري ونور له فيه لأنه لائق بالمحل. ويكبر في الثالثة وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بهذا الدعاء الذي ورد في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد مالك، وهو قولك اللهم اغفر لحينا وميتنا، يعني معاشر المسلمين، اللهم اغفر، الغفر مأخوذ من الغفر وهو الستر، تقول غفرت الحبة إذا شكرته بالتراب، والمعنى اشتر الذنوب والعيوب التي ارتكبناها وارتكبها هذا الميت الذي نصلي عليه. وسل الخص بالدعاء، لكن هذا تعميم، وإلا الميت سيخص بدعاء خاص، اللهم اغفر لحينا. ومعنى وكثير مما يجد في القرآن وبالسنة مثل قوله تعالى: واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقد تقول: إيش الفارق بين المغفرة والرحمة؟ هنا اللهم اغفر ولا برحمة، ما بالشيء. والقرآن كثيرا مما يأتي بالغفران، بطلب الغفران وطلب الرحمة، فقال هنا فارق. وقد تقول: نجد بعض المؤلفين يقولون في كتبهم، يصدرون كتب يقول: اعلم رحمك الله، ولم يقولوا اعلم غفر الله لك، ومنها اللهم اغفر لحينا. هل انما هو امر جرى على اللسان ام هناك شيء؟ نقول لك: لا، بل هناك شيء. ايش هو الغفران؟ هو غفران ما مضى من الذنوب، هذا شم غفران، غفر الله لك أي لما مضى من ذنوب، والرحمة لما سيحدث أيضا من الذنوب المستقبلة. الغفران خاص بالذنوب الماضية فقط، وأما الرحمة فهي عامة، تشمل حتى الذنوب التي لم تقع وستقع، بأن الله يرحمك إما أن يحفظك من هذه الذنوب التي سترتكبها ألا تعملها، وإن عملتها أن الله يرحمك بالتجاوز عنها. فقل اغفر لنا يعني لما مضى من الذنوب، وارحمنا لما يقع منا في المستقبل. فكذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا عام، والمراد به غفران الذنوب التي وقعت من الحي ومن الميت. الميت انتهى، مع الواقع من شيء، كل شيء الذي مضى. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. قول وصغيرنا، فهل الصغير يعاقب وهو لم يعمل ذنبا قط؟ فمعنى اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا نعم صحيح، وصغيرنا اذا مات بشرف مثلا ندعو له بالمغفرة، ونحن نقول إن المغفرة هو غفران ما مضى من الذنوب، فهل له شيء؟ هذا يأتي بيان في قراءة الآتية إن شاء الله. لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ما سيصير إليه أمرنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا معاشر المسلمين فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، ومنها فتوفه على الإيمان. فمعنى اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، فإن الإسلام هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، والسنة أحييه على السنة يعني على اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام وعلى السنة، أو توفيته على الإيمان. ثم تخصص الميت هذا الذي تصلي عليه بدعاء خاص: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، نزله يعني ضيافته، لأن الميت أصبح ضيف عند الله لك. فهو سنضعه في هذا اللحد وسيبقى فيه إلى أن يبعث الله الخليفة، هذا مأواه الأخير ومرقده الذي لا يقوم، فأصبح كضيف هو نازل في هذا المكان. فنسأل الله أن يكرم نزله يعني غيابته، فهو ضيف على الله بنزوله هذا المكان الذي سيبقى فيه إلى أن يبيه الله الأرض. وأكرم نزله ووسع مدخله بفتح الميم يعني قبره، هذا هو ويجوز الضم مدخلة لنفس الفعل، لكن هنا الفتح الياء، لأن المراد يوسع مدخلة يعني ووسع قبره، كما تعرف أنه جاءت الأحاديث بأن الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وأن المؤمن يوسع قبره مدى بصره كما هو معروف. وأكرم وضع نزله وسر، وأغسله بالماء والثلج والبرد، لاحقوا، وأغسله بالماء والثلج والبرد. ما هي المناسبة بأن نسأل الله أن يغسل هذا الميت بالثلج والبرد بمدح الباء والراء اللي هو ماء جامد بثلج بدلا جهة مع الماء؟ الحكمة في هذا والله أعلم. قالوا إن الذنوب هي من جنس الضوء، من جنس النار، لأنها تحرق الإنسان وتحرق عمله، فسألت الله أن يطهي هذا النار، هذه الذنوب، بالماء والثلج والبرد، لأن الثلج من شدة برودته والبرد من شدة برودته إذا وقع على النار فهو يطهيها بسرعة أسرع من الماء. فالماء الثلج عندما يقع على النار الملتهبة فهو يطويها بسرعة، فشبه ذنوب هذا الميت بالنار، فسألت الله أن يطويها بسرعة بالثلج والبرد. هذا وجه كما قاله جمعنا العلم، الماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وافسح له في قبره ونوجد له فيه. كل هذا دعاء خاص بالميت. وكان عوف لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء على ميت قال: والله إني تمنيت أني ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه. ولا بأس بالإشارة بالأصبع حال الدعاء، حال الدعاء للميت. وإن كان الميت أنثى فإنك تؤنث: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها. وإن كان الميت رجل تقول: اللهم اغفر له وارحمه. وإن كان أنثى تقول: هذا الميت. لكن إذا كنت جاهل، هل هو ذكر أم أنثى؟ مثلا أنت مؤخر يا الناس أو ما تشوف قدموا صلوا عليه ولا ما ادري اذا رجال ولا مرأة، نقول: قل اللهم اغفر له، تنوي هذا الميت، او شكرك: اللهم اغفر لها، يعني هذه الجنازه، لان لفظ الميت يصدق على الذكر والانثى، اللهم اغفر له، ناوي هذا الميت ويصح، لان لا يشترط العلم بالمقدم هل الميت هل هو ذكر ام انثى، ما دام انه مسلم ميت، قل: اللهم اغفر له، والضمير يعود على هذا الميت. ولا بأس بالإشارة بالأصبع، ولا بأس بالإشارة بالأصبع حال الدعاء للميت، هذا عندهم على، لكن هذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية: 209-0500 أو 209-0300، تحويلة 141 و142، ورقم الناسوخ هو 209-2092، أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.